يا خير الحافظين أبطل أثر عين معجبة نظرت وما بركت تتمنى زوال النعمة اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت تحصنا بذي العزة والجبروت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واعتصمنا بذي رب الملك والملكوت.